أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا صدن إيا تبدادو وحونا كميدي هاي عشر ذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه لبيه اللباتن آيادود بوكا كوما آياد صدن إيا سيديات بوكا باللابان آيا كنميدا من سورة الحج آياد كنتم إيا سقالات نواكو أبيهاي من سورة نفسها مثل سورة الحج كاملة. آيات عشر كتب الله بنا يا بشارة وين باكو سورا وحين بشارة دا اوغو سورا تا انتي على رمي سورها عدي وحرب عدي سبحانه عز وجل انت رمي سائر عدي انو ربي وحي حميل لما قنيها يكرب ايو ايا آيات كو عد تاسي مركا تسجيل إيا دي في قلين مؤمنين تلقوا ديرين أي اللقون إرشادين أيو إن إخاب الحميان وإخاعان سي أي أمتان قرقاركا إيا الدافع أيبو إيقا الدافع أيو وعلى وحي الحميان لما قيها وحي أن ربي الرسول مدن الرمين إبليس وإيه دارا أي كمتاي منافقين كميتاي أردالي فاسقين كميتاي وعاصر لنبر ربئين ومؤمنين تكدف عياك وعد. قال تعالى فبيوحو يري إن الله معبودك حقا يدافع وأكرر لباتوينك عن الذين بذحق وضبو كرر آمنوا حق الرمي وعشر قولي لباتي حمل لما قيهي هي أعداء الله وأعداء دينه لا هي الدين تيسا انت وعلك أي مؤمنين تلما قيلهم أي رب كفضوا سبب كنوعه ويقول هذا عنك لا أي رب إني رميان إذا عندي ذي حوال رب كفل ما يو إن الله معبود حقا لا يحب مجعل كل خوان مثلك القلب لمانتي كفور قال لما بغن ووحي ربي يقول نعمي أيوك ولا كفرنا يا كل كان ربي بودي لي والرسل بودي لي ودينتي بودي لي ووحي نعمي اللقو قال لديسي إنه كما هدنا قودي لي كل كان مثلك قال لما بغن يا خيانة يا دقرت بغن يا مؤمنين تشير قولا يا وحبا الله كفل ما يو إنه سنوحبا كفل اندرتك أيوك والمؤمنين تأوكر قاهي إذن دفكي لبا قيبوت بالنغلي هذاني خصمان اختصموا قتين دفك قيبيني من قديم الزمان وحديثه أبو البشر آدم لقصوا بالله إلى يوم الدين لبا قيبوت بادتك النقونا قيب ربي الرميسور علي يا قيب ربي بانيسي كلها قيب سر ربي بانيسي خبروا حكوفة لماي سورة البقرة نقصوا مرني فإن الله عدو للكافرين إلى قال ذئن عليه ومؤمنين ترد عرابنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فاذكر أنك يا إذنك وعلا حرير يا قرباك يا رانينا قلك غيبت إلى بانيسي إلى إمتك لا عدو لأيها قلك إمتع لهم يسر علي إما أدوية كهنوننا ويسقوا لأيها ولباتد لما قنيها وكدافع ايو او اكرقار ايو وكان حقا علينا النصر المؤمنين تاسو كرو قلقا وابشار اول مؤمنين تنا ايمان كودا ان اي صحان و اي سوغان بيت المام ايسا اياد وحال لو واحد دفاتا دعا ايانا نقص في الايمان ايمان كدلين كنترتا ايا دفاتا دو لنكير ايسا وإلا ربي قرقار كيسا ياربو ليهاي وحي اوسا غيه يبال مدنا الله كما بحو سبحانه قل كان مؤمنين ته إيمان كودا صعانه إيمان كودا مركي صعانه يرجعك ألا بنان كويا يدفاعي إيبه إن الله إله يدافع والربا غوى إلى الشرك والمشركين تعرض إيه إباتوين كي وضاه وحو ربي كرهبا عن الذين تضحقوا بو كرهبا آمنوا حقرهم إيه إن الله ربي قرلوا عابدوا لا يحب مجعل كل خوان مقدقر قلب لنانتي كفور قال لما فغان أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا آيادة وآياد حربات المانتكي كوباز آياد كور رئيسي مجرين كل كان مدودي هوري يسدح يتبنك سنة المكة المكرمة اللغون نولا عن عيدما إشكو دوني هي المسلمين تلفري جري ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة انت قعينك اللافتان دوتك صلاة عبادتك توسية كل سيدي لور هذي جري جهادك لور هذي جري أقلاشة كوبات آيات أقلات مدتا وعلوه آيات جهات الماما يوضان آياتنا كور ريسي كو يدعوه ريسي عبارة آيات وكب اللافتان وحاتك قران من عينو كور ريسي وذين أولا أقلات هذي الليلي حر اللهم أقلات قال تعالى فبوحو يري اذين والا اقولادي حق ايبان لغا اقولادي للذين ددك يقاتلون لردك اللهم ايه مؤمنين تا ايه دقالك اللو اقولادي كراكلا يقاتلون كوة دقال اللهم ايه لردك اللهم ايه ايه دقال اللهم والا اقولادي لكن اسلام كمركو باللوضي ايه قال دقال باللوضي انت مسلمين تا ربيع العلين ايه مانتا اللو اقولادي إن المسلمين توحيش كبعيان وإقارة الله تقال لما سبب كمارك الله أقول هذا أره إسلام كمارك جهات الماما يو ضمبوا عابنا يا وحديد عبا وحلا ورجاسية داد لدليئية داد مؤين لفرطائي دنيا الله إسلام كمجعلا وحكا كيسا سببك بأنهم ظلموا حلو أقول هذا إلي تقال لما حل سببا لوغو أقرادي سببكنا وإن لا الدلمي مالي قلان إلهيهين نفتو دي مالكو دي ديكو دي شرفتو دي لبن نيستو اللغوتون تي صدحية ونسن اللغوت مناي سبب تبا دقالك لوغو أقرادي لأنهم بسبب أنهم إيهي إنيهين سبب تبا دقالك لوغو أقرادي غرمو فضل الدلمي إنيهين با لوغو أقرادي مرحدي بدقالك او اقلادينا قرقارك ايبا لو يبوهي وإن الله ايبا على نصرهم كوان مؤمنين تالا دلمي اهيلين توضا او قرقارو بعشيو لقدير اوض قحدو اليهي تان نفس هذا بشار اللبادو قرتي دقالك الله ايدمي ايه وحا لو شاقي قرقارك ايبا انو دبدا اويال الانو اوض قحدو اليهي انو دوتك مؤمنين تالا دلمي استغالك او اقلادي مدد بادي انو اقرقارانا انو اوود بحزة اولييهي وذين اوالا اقلادي للذين دد يقاتلون لردك لما يي اي الجهات في سبيل الله اللو اقلادي سببكم وعو لانهم بصور انهم ايقا ان ظلموا لقرد الرئيس الله ماغي نفئي مالي شرف با لقائد قلي نرادت باللوغو اقلادو اللوغو فصحي إن إذا قال لمن وإن الله معبود حقه على نصرهم هو أن دخل الله أقول هذا وقرقارك لو قرقارا دوشت لقدير الله أواد بوحدة أروي وأقرأ وقرقارا يوم من هم يا غبار قلت ظلمي بأنهم ظلمون لي أي قدر كمذن الله شيئي ظلمي دي لغو سميي أسربتي سيدقالك الله أقول هذا محاكم إله الذين مؤمنين أخرجوا لقبحيي من ديارهم أقلدوا لبا لقبحيي بغير حق جد لأنت كريه أي دستان أي كل شر أي وحكود لأنت أي لقبحيي أصحاب رسول الله ما كان مكرم النبي كل شيء ما كي دمان انت لعيري قليي أي أصحابتي بالليري كل كالظلم من الوسم محاكم أخرجوا من ديارهم في آية السورة العشر للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هل كان أقلدي ولا شيء لكن تام مالكين أولوغو داري أقلدوا دين أولوغو بحيي maalkoodiina waa lala wareegay, bar iyo beer waxay lahaayeen oo dhan baa laga faramaroojiyey. Markaasaa loo ogolaaday inay wax iska bixiyaan, gargaarna loo yaboohay. alladiina muuminiinta ukhrijuu laga bixiyey, min diyaarihim aqalladoodii, bigayri xaqin garla'aan, ay galabsadeen. kolkaa wax loogu soo gabaday ma jiraa, waa jiraa. waxaa loogu soo gabaday ilaa yaquulu, inay yidhaahdeen mahaane wax kale oo lagu sheegtay male, rabbuna allah, laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah, intaanaa dembi looga dhigay. wa ila qoladan gaalada dhulka la dhigi laayahay, xinjirna kama ayan gelin, keliya xoolana kama ayan taaban, rabbuna allah baa lagu laayay. idan haddiiba waxa lagula colloobay rabbuna allah uu yahay, see baan rabbiga dartii loola colloobay uusan u gargaarin. dhici kari mayso, ilaa an yaquulu, inay yidhaahdeen mahaane wax kale oo jidan looma helin, rabbuna annaga, rabbiganaga, allahu wey. oo haddaa idinku asnaam iyo alaab iyo qori iyo hubul laatiya cusiya mana qurunka haddaad caabudaan, waxiinaa kuma jirno, rabbuna rabbiganna lehena abuurtay, allahu macbuudka caqaawey. inta inay yidhaahdeen maahaane wax kale oo lagu maagay lama arkow. haddaba dagaalkii markuu bilowday, nimankii wax ismoodayee gaalada ahaa intaa la maslaxaynayay ayaa dagaalkii koowaad ee Badar baa lagu jabiyey. wa sunnatullaahi fii khalqihi, qoladii kibirta dadnimo iskala weynaata alli iyo addoommada ku tumata waa la jabinayaa iyaga. qaala tacaala, hadduu wuxuu yidhi walowlaa dafcu llaahi, alla reebiddii haddayan jirin annaasa dadka, uu bacdahum qaarkood bibacdin ku reebo, oo qoladii kibirtee boodaaba qolo yar oo aan laga filay ayaa jabinaysoo baabi'inaysa. haddaan dadka marka laysu buris celinay oo qofkii kibraba aan la buris celinay, oy markaa daalimiintiiyo gaalada gacan sarreeya, waxaad dhici lahaa magaceedba inaan lasoo qaadin, oo amaakinulcibaada, meelaha dhulka ku yaal ee ugu qiimi badan dhulka ee rabbi lagu caabudee lagu sheego, muslim iyo gaalaba ha ku sheegeen, ayaa cagtaa la marin lahaa, lagu dimay. waxaa la burburin lahaa sawaamicu mawlacyaal wey. ruhbaanu nasaara baa mawlacyaal dibadda ka samaysata buulsufiyeed wey, waa mawlacyaal iyo wadiyacun kaniisadii ka weynayd, biyucu kaniisa wey. labadaa sawaamic iyo biyac labaduba nasaar wey, midna ruhbaan baale oo iyaga suufiyaalkoodaale, midna iyagoo dhan bay ka dhexaysaa. kolkaa kaniisadii iyo mawlacyaalkii suufiyaalka ay ku jireen ayaa la baabi'in lahaa. wa salawaatun masaajidii yahuudow, yahuuda meelahay alla ku caabudaan sida masaajideenna oo kale ayaa magaceeda salawaad la yidhaa. waa masaajidna teniw afartaa meelood, masaajidii muslimiinta iyo salawaad oo masaajidii yahuuda, biyac oo kaniisadii nasaara, sawaamic oo buulsuufiyeeda nasaara iyo suufiyaalkeeda leeyihiin, afartaasaa la baabi'in lahaa. afartaasoo yudkaru la sheego fiiha afarta gudaheeda, ismullaahi alla magicii lagu sheego kasiiran in badan. kolkaa meelihii dhulka ugu qiimi badnaa ee rabbi magiciisa lagu sheegaayey ileen dunidan oo dhan iyo dadkaba, rabbi wuxuu u abuuray u joojiyey isaga in la sheego, la caabudo, la xuso. kiibaa baabi'i lahay. walan yansuranna allaahu, alla wuxuu u hiilinayaa man dadka, yansuruhu isaga u hiiliya. ina allaha macbuudka xaqaa, la qawiyun alla xoog badan, casiizun gobax kana adag addoomahow. kolkaa kuwaan ilaah u gargaarayaa waa kuwama, alladiina dadka, imakannaahum baa rabbi yidhi haddaanu gacantooda gelino filaabda dhulka, madax hadday ka noqdaan waa kuwa alle u gargaaray. dabadeednu alle u gargaaraayo labada gargaar, midkan alle loo gargaaraayaa horeeya, shardi iyo jawaab ayay isu yihiin. in tansurullaaha, idinka markaad eebba u gargaartaanba, yansurkum, idinna eebba idin gargaarayaa, wayusabbit aqdaamakum, gomadihiinu dhulka ku sugaayaayo laydin dhaqaajin kari maayo. kolkaa sida eebba loogu gargaaraa taabasho mudan, sida loogu gargaaro waatan wadarki doonta afar miitaal ayaad arki doonta. alladiina dadka, imakannaahum, haddaanu makanino gacantooda gelino, filaardi dhulka, aqaamu, يرجعك يبكو وأقام الصلاة صلاة كوة توسية أي ألو قرقاري مدن أينا قرقارك إيب خلابات وآتاو زكا زكا دكوة قوتا أي ألو قرقاري مدن حق إيباني لوغا قرقارو صدح وأمرو دفك كوة فرض بالمعروف وناقة أي ألو قرقاري مدن قرقارك إيب وناهو كوة ريب عن المنكر فما هددك كرهو أفرتا قلبو كل كامركا قلدة مسلمين تشيغان إيسا إن الله أركبك كتال مستضعفين تكوى أرجع عن سرية بغل الوهي أفرت المصم يوم سراد متوسيان سكلس مضحيان وناق ميسفران حمها ميسكريبان أفرت عطيس ميان قرقاركا اللبنان كويا حتى ينصمينين يا اللبا تارك صلاة مياك لفقتا كنوا تارك صلاة وأشهدنا يا مسلم بوشيغان أيا لكن ما تكن أيو كان قال كأنا أشعالية كسو مدنا ما سمعين أيو زكوار كيد مجيرو أما سوقالو أما هديك لسحر ججبا أي اللغو بحيا ثم لا يسكرهبو إيا ولاد لا يسفرو حتى أن أفرتان جرين قرقار كي إبال لما مدنا من اللو قرقاري فالخصيد إبال لو قرقارنا واصلة كل كاكدب ولله ألك لقيبا لعاقبة الأمور أخي يا العرب دنبي دودو وغريني وعي سعوته ألا يقول لما نيسا إسا قادو ميسا حسابا يا كل كساسا الله تلماما يقولوا المؤمنين تهيدا دقالك الله أقلاضي الذين ددك أخرجوا لبخيا من ديارهم أقلضوا دي لك بخيا بغير حق قرر أنت ابن الله لبخيا لك قردر إلا أن يقولوا إني رهد المهان أو أعكل اللقوقانسا ربنا أنك ربكنا ألا هو إني رهد أيهم باللقوقانسا بي ولولا دفع الله ألا في عبد يهدي ينجرين أنا صددك بعضهم قاركوضوا ببعض قارك لكو ريبو وقلوذي كبرتبا خلاكو صبحته الجبيسة له ديمت وحل بربرين لها صوامع مولا عيال وبيع كنيسة ديال وصلوات المساجد يهوديا هي ومساجد كوي مسلمين تذكر الله حصو فيها أفرت عمال الجديد في الجميع اسم الله ألم يعين له حصو كثيرا بغنا ولا ينصرنا وحو قرقارا يا الله معبود حقا من روح ينصره إساق أقرقارا وأفرت عصوص عتصمي إن الله معبود حقا لقوي الله حوق بدوي وعيد اسكادعين كرتا أما قادري كرتا أي أنجرين قواني سنو حسين أيا وحيسك الله قرقارا عزيز ألا قبا ممكن كألقوا الذين ضدك أي الله قرقارا أيا إن ما كناهم انت قعنت اللقوها أيا لبقوا جنا أيا وإلا قعفي لكن صبحي يقين مسلمين تا أي علم قاتا قردي قمي سنيسي أي كتكتو حاكمك يا محكومك با أي دد الشهادنا أيا النقدان صبح هذه دين تولى مال مريا وصلاة إسكا قاديا وزكا سوى عنو قتا ووناق إسفرا إلا أن كوان حكام لها ينبرك كفر بيه تلالها هي يددوينه هو مسلمين قلت مانع عود حيا سيدان إنا يالان ويقرقارك إبا موتان وإما كانهم في الأرض قرط استعمالك لك بغازيو إياك مدح لك بيقو قلت إقعان تكون ديقان انت الحكمك اللي هلين بوحا اللي حتى قال هذا النظاف لهي وأنك حكمك قعنت النظاف قلي لها دين تانو توسين لهي هل الأورنجي حكمك قعنت هذه اللقود لكي سو قال هذه اللقاء ما دارين الذين دفك إن مكناهم حتى أنه مكننا في الأرض للك قليسة وأن إياك حكامي مرحكي له أقاموا توسيا صلاة إياك مرح ذهب صلاة كتقايا سيكر قال لقوها لأي أقاموا صلاة صلاة توسياكو وأتوزك سكذا نبحية وأمروا فردتك وضع المعروف وناقة ونهو كريبة عن المنكر حما ولله ألك لقبال عقبة الأمور تليال عرب دنباته ألك لقبال إسكاله وأدو مليسة سبحانه عز وجل إسكا مامولا يوك الأبا المرينة وقفة وحوم مطيحون يسا كوابا المرينة يوك وإن يكذبك فقد كذب هل كان وعد بالله تسليه رسولك عليه الصلاة والسلام رسبر قلنا أيو ولا خصوصين أيو بمن تلبيني يدبات هذا اللغوص مني إن ينسق كوب اللابن الرسول هو رئيسي نوح با أول رسول أرسل إلى البشر نوح باها قل كان نوح إيا فمن بعده وحيك دنبي رسولها يا عيسيه دنبي انتو بأين إبقى لكل من أي رسولك اللو شيقايا وحان اللوهنونين أي إن أصبر السبعي أصبر قال تعالى فبوحي وإن يكذبوك حتى يقردي اللغو ديريك بينية اتكاللاتي فقد كذبت وحي بينيسي قبلهم قريش كهر قوم نوح نبي نوح قلده كدش الله ديري أي نبيهم نوحا بينيي وعاد كير عادنا نبيهم هودا بينيين وثمود كير ثمود نبيهم صالحا بينيين وقوم إبراهيم إبراهيم بينيين وقوم لوط لوط بينيين وأصحاب مدين شعيب بينيين وكذب موسى فرعون يقمت موسى بينيين حدا بينيين معادع صبح بينيين بل لقمتك دقين فأمليت بربي وأكاديي للكافرين قالوا حق ديدي إن بلن بلوالين أيي وعلى سبيل المثال نوحى أغوري يلا بينيي أعدما لبينيي باسقال بغولي كنت أنسانو بلوكاديي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كل صبح بينيين لقم أدك دقين فأمليت وأكاديي الكافرين كو حق ديلي ثم قردن بأيان أخذتهم قبطي مركو قبشد إلي نوشيقي فرب إنك سؤالين ويديي فقال عز من قائل فكيف كان النكير إنك جوابت إلي نغربا فكيف السذيبا كان أون نغضي نكيري ديدني أنكو ديدي هما هي ودن بالكو الرما والله وقعت موقعها ميل حبون بيكود لعضي إذا بدر إنتي سميسان مداتين وأبال مريسين كلها وحي لغوت العقاب جزاء وفاقا أبال قد كبيغا دفكي يقردر رضي الله قالي أيها الأفعني وقعت موقعها ميل أي كبيغني روغان أبوهنا بيكود لعضي ظالمين اللي الرسول يحق ديلي إيه كبرين واللغو مقوني واللحاقي فقطع دابر القوم الذين ورموا والحمد لله رب العالمين من يجبر قوية دالمين ألا كن يكوجركم هاتفا قلت تسلية أيا رسولك وتمد عليه الصلاة والسلام وهي يكذبوك حتى قريشي عرب كبانية أما يهود يوحي اللغود رولا هي يكذبوك فكي اللغود رأي حتى كبانية أيها الرسول الكريم فقد وحدظ كذب إني بينيسي قبلهم كوان أذيك كباني هرطب قوم نوح بالنبي قوذة بانيي وعاد فرعاد بالنبي قوذة بانيي وثمود رهر ثمود بالنبي قوذة بانيي وقوم إبراهيم بإبراهيم بانيي وقوم لوط باللوط بانيي وأصحاب مدين بشعي بانيي وكذب موسى نبي الله موسى نوال باني وفرعون ومن معه بانيي فأمليت حدان الله وأكرتي للكافرين كوي حق ديلي ثم كقضال وكرشد مدى لهذا أي مدى دماتي من أخذتهم قبطي فكيف صديبا كان نوضي نكيري ديدي أنكو ديلي فكاي من قرية هلكنا إيجي بأمرك عدنا في عموم لوغة الأول التفسير إيجي غير بلوشيغي عموما حان قال تعالى خدوحي لفكاي بلانا من قرية دقم بدنا أهلكناها أن رقني وهي إيضاء ظالمة قالوا مشركة إلى أشريك يا شيء من تنهلقني بدنا وفهي الدقم دي أي خاوية لعدي على عروشها سنقافية دي بيكوكور لعدي قل ملك الدمائي مساجد كانوا كلم مثلا مرك هوري للدو كدماء قل كبالد عبد الله عدو جحنت انت دربك تاقين تربيك سمي على باكو جيرتا كل كامركا عرشيك واسان قافك اي دادمدو صور اي دي اغاسي نيدا وبئر عيل بضانا معضلة لدايعي كل دي كوينها بالدنيا وقصر صر بضانا مشيد انت الله سقول لاتك ايه طبق يا الله قدق ايه مركي دفك ايه لباب ايهينا اسكن نقطة بولدو عاد بلانو مركي سيدا ردو شاقي بويري الى سبحانه أفلم يسيروا كوا كان مشركين تا قرش مياه سعاني في الأرض منك قريزة ودقموين كي لباب ايه أفرتكوني اغيالان أفرتكوني اغيالان ويا قوم لا يجري منكم لين دتكي خورة إحلا قوذي وحي جزيرة العربية ودنبا لحنسوسي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد كلك انتي كاردوي الجزيرة العربية كتالي ودنبا أمثل النمان لوسي كلك سربي سبحانه أفلم يصيروا هو ينصعني في الأرض الأولى قديسة وحبين للسعود النفط إذا فتكون أي نوحاني لهم مشركين قلوب لابيال أي يعقلون وحكوكسان بها قلوبتا أو آذان دقيال أي يسمعون وحكو مغلان بها دقيالك كل قصر ربي رفاي النحا على مدى جرتا وعيتاي لا تعمى إليا بالمن الأبصار أرغيالك عندهم أيام بالمنه وهو أجهدا ولكن يشه تعمى وحبيل أنت القلوب اللابيال التي اللابيالك في سدور حبت قديه سكول جيرتي قلبك بيد دالم هاشة وحالة أبتي عندها يا قلبك اللبغ عنده واقفان باليري يا قلبك بيد دالم إنا وحاهل كان كعال حديثكنا بياني قلبك عنده مصنع قلبك قيمي بلن وإن تاسو إن دالا وحو جيدين ايه دنيا ملعكا وان علمي عقلتونا وعكبالي سلارك لكن قف قلبي بالي ما ترسنا اركاس الرسول كير عليه الصلاة والسلام قلبي قيمي سمركو نتوسى ايه على ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب كل قادتك كان وحي الله اعتبار قادا لا يهي وإيقو الدقندات في لدبر قوي أقلدو دي بي دول دقنيهين وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال لكن لبابي أقلدو دي دقنتي وعن لكو سمينا إذين عديني أمزيلا جوال بإذين كو قديني حلوى قرن لديهين ما إنغى لإذين وقلب لأبيهين وعلو قاتل قلبك هدين لبير وقفكين ودما وعاكلو دو قاتل ماركا حبين تجيلك هكذا غضوا قلبك قولك إنات قلبك إلاليسي وصاد اندها وإلاليسي سكدران قلبك وإنات إلاليسي سيدا اندها اللو بيرو أي عدوك جيلا قلبك بابئية كوا كيلان كوا وامعي وعاوية كفرك إيا شركك إيا كبرك جيكلاس أمراض القلوب ليلة وحاسا قلبك قلا مركي قلان قلبك هو بمن ايا مركو قلبك بنتا نروش هذا وحكومتا قلت قلبك إلا إلى ليو لقال إلى ليو حضور هذا حنحن قلبك قلا شركك النفاق كبيرك هي عجبك وحلق إلى ليو قلت أصباب تقفك حق إلو قرتو وديدا وبلنتعي سدح باس أواوي سدح دا أواوي ندوى أمراض القلوب تا إني جلتو وقفك قلبك سيبان دقني وحلوشيك ينقلي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها قرآنك وحلوشيك يا الله ابتبا ساحرا تلبابنا ووحان تقليد كالليلة ووحان هديه يدقن كافك سوقال قفك مانع بقول نقنايا حجو حيك دقنايا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون وعن أبي أولك سوكاري كلها تقليد كاسنا تفك حقا إنو أركو أديدا قلبك وجهان عافمات قبي إنو قفك حقا أركو أديدا وحا صدحي أهمها ماديا أما قفك مدحني مهيسا أما مالي مهيسا نردو قفك لأيي مدحني مالأيي إسنا إنو دبع موغولا وحا يرأيه هيسو إما صبك مقع مالك أيولا يهي دولان بالقو يهي كوانا وحجاغي مدحني ماذا إيا مالك إيا مقع قفك حقيك حجابان وحمادك دنوبك قفك وحجابا يا تقليدكنا وحجابا يا أمراض القلوبنا وحجابا سدع لاسا أموي انت قفك إساقادة دوت عق قلك وحبا رد آية النووسة ليش معانا فكأي بضانا من قرية دقم بضانا أهلكناها أن رقني وهي إيالا وظالمة قردرا فهي دبالات دقمني أي خاوية دعضي تربك ذي حقاك دعي على عروشيا سنقافك يدلبي يددمبي وهروب عليه تربك خدوا اللعي قريقوا بن أقوب وبير على البضانة وعطالة لديعي ونعيشوا بيسوا أقاسين ريسوا عبي ساجرين قلت هو دوريا أوريا عيلك وقصر سر بضانة مشيد الله كيولا قرحي لقدتك إيشين براها يا دروعينك يا مقلاشة كلنا يا فلم يسيروا مشركين تنموا ينسعون في الأرض ذلك قديهيسا وفتكون أينوهان فهم إيجا قلوب لابيال أي يعقلون بها وعقوكسان عقلك حرم كيسا أي اللهم مرمى وقارنا إيرا دار مسكحد كجرا قارنا قلبك كجرا وعدها آيادا وعي عدهي سيقراتك إن قلبك كجرا وفتكون أينوهان لهم إيجا قلوب لابيال مسكح لما شاكين أي يعقلون وعقوكسان بها قلوب مالك وحا وحلوه كسو عقلك وكجر قلبك أو آذان لقيال أي يسمعون وعكم مغلان لهذا لقيالك فإنها أرنت لعلي وعوي أي أنت ردد لعلي لا تعمى ما ينبال من الأبصار أرقيال ما ينبال من عنده وأكجر أجرامتي يجيدها يوحان وأجيدان ولكن أي شيء تعمى وحمد ذاته بالنطي القلوب اللابيال التي قلوبته في الصدور حبتك قديسة كسوني وابنهو ويستعجيونك بالألم كلك أوحو هذا ينكراض لهم قلبي قوضينا بنتي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ذنبك يقرأيين أسول لابتي سكدل تقايين أي لابتي مررتي خير برتي مر وحي قارين كلك لابتي بماتي إني الله كبريان على كلك وغاية الغضاب والحماقة تقنمو إيا قراض يري ماشي كل ما نيسيون إلى هنا عذاب دقدقة كبريا مركي الدم بالنف إيا الدقدقة كبري إلى هيا قال تعالى فبوحوا ويستعجلونك أيها الرسول الكريم وحابي مشركين تكاد دقدق سنيا بالعلا عذاب كان بيبا كليهين عذاب هو يبوهن يهي واغتبون ليهي ولن يخلف الله اللبا جن مايو وعده يبوهيس لكن وحسن ربي لدقدقة وإن يوما مال عند ربك خبك أكتي مال مهيال كألف سنة كن قبيل متاي مما كيك مدأت تعدون ترستان إذنك كن سنة وصنتك ترستان ككوما لذئية بانك بلوت بشونا إيكا كوبان تصدن بريع مسغالي اللباتن بريقنا أوكا كوما فريع اللباتن سا قولك كن سنة وصيدة لينك أقول لغانتانا إيا حال مالين وألا أكتي طالبا إسكو ميلو سيدة تردد وحي دينك دقدق إيدينك أبوري مالمهي ناير حق إيبانا وحان دقدق بأجيرين مالين تيسا كن سنة حسابا قولك سيدة تردد أيا ربي عذابك إيا عقابك إيا قيامة إيا جزيه إيا حشرك إيا نشرك وقتك أغتل قريبو كينا إيا قولك بريضا أي بريين إياك إن يوصو تدجيو دارتك لغوصو تدجين مايو أسيبي ربي أو إراديي إيوحكو صعونا يوم ويسعجلونك وحيكاتك دكسنا يوم بالعذاب النار ولا يخلف الله اللبا جن مايو قوم يألي مايو وعده يبوهيسي وقيامي عذاب يجزا يبوهي وإن يوما مال عند ربك سبق أكتئاتي كألف سنة كن سنة أيي لمتاي مما في كمدهات تعدون ترزتان وكاي من قريب كل قاسي ليكوا مدقدق سنة أيام بعذاب كدقنوين كي هرانا مدقدق سنجرين كل كي هلاقوا يمدنا فما كان دعواهم إجاهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين وحاو عقولي يا ويلنا إنا كنا ظالمين وحاسي أورنجرين وكاسا ربي يري سبحانه وكاي بضنا من قرية دقم بضنا أمليت أنسوغي لها دقنا وهي إيضا وظالمة قردرا ثم كقضان أنا أخذتها قردا بقبطي وإلي يعني الله حقيقة أي المسيح أحاشا أعطيه أنا يمبليها أنا والله إيوالا إيمانا أو مضاها بالمرين وكأي بدنا من قرية تقمى بدنا أمليت أنا كرتي لها تقمد وهي إيالو ظالمة قردرا أنا جهدافي أسرت ديري ثم كقبالنا أخذتها أن تقمى قبطي وإلي يعني قيبا أي المسير وانك إليك إيسو أحانا يو إيقنا كوا أيوم بيلا مدهين أما ويهنوني دونا أما سيدي الدقموين كي هر الله معمولي أي الله معمولي دونا قل يا أيها الناس قل رسولك شرفت له وعفر هذا كوا عذابك كوا يدي سنايا أنيك عذابك عمت إذا كمجره شقدين ماها يا أيها الناس تلوصاتوا لانتهي إنما وعكلمناها أنا أنيك محمد لكم محانيني نذير دقى أي مبين تبيتي سعاده فالذين ددك آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا لهم اللاتي وحيك ليه مغفرة دنب دافز يهو رزق عنده كريم ونكزا أعنت ذا الجنة وبباتوينك أي عنت ذا الدونك لذا هو بالله انت أما اللقو جهد لقو داع قرما أما طبعاتي مشاق إلى ذا أذيك إن أكسو بشوت خريسي صونا كسفتي تبدك كنتي كعيد يا مرحدي أما منك كعيد يا مرحي أما الكاد عمت العكا دونا كانت أغل في البلولي كل رزق كريم وعود مركا دان كل كورانا كوها وصونين كل كاد عمتنا واحد باطي حانون أذن كلا كل من حداد ذلكين أو محلو ويديسا كاس آخر وجراء جنب وجراء أدونك ميا أما أدونك عمتدتان سد على شيء بي مريسا إن أبمر كورا راديسيد أو كسبتيد أو إدياك ربحان تقضي إذن سميسيد خطايا نباطة دا كوكو لحين كي نباطة دا كورا عضي مجانما كوكو سين مايو حوال بوكا دونايا حتى نهدات عمطي إن أدخو جيرتوت كورسو بانتو كدعا قورنتان عاليسوي قولك روحان ساهاي إيشا سيجيران قلو عاتر هذا يا أيها الناس قلو لمانتا إنما وكلما أنا أني رسولك لكم إذن كدتك وعن إذن أي نذير ديك أي مبين ديك دي سعاده وداني وجرتانا لما أركو وعن إذن كدتك يوى عذاب محقق وعن إذن كدتك يوى إري آب وعن إذن لدونا يانا وجن قلك وحي ودن وعجفين وحد أحسارا مر فالذين دتك آمنوا تجد إذن يوحى الرمية وعملوا عمل فلا الصالحات عملوا ونجزا لهم وحيليه مغفرة تقم الله يوى رزق عنده كريم ونجزا والذين وحى أرداشا صعوا أردايا حجاو أردايا في آياتنا أنك إبا آيات كأنك إنا يبوفيان بي أردايا إنا الله يفمين ليها عند أردايا قلت الدلال كذولا إلى حين أمدك الزهر جاديان أي شغل الله لن كل ما تي معاجزين يلو أنيق إباء يقو قدر عجز إيداء إنا نمحك قبا كريم أولئك كوانا أصحاب الجحيم نارت الجحيم اللي إرادت كريم كوى شغل الله تي ينسى لدك على مدهلا إيادتك بادي ينجيسا إنا نمحك قبا كريم يحمدان يرجرتو هل كان سيجن الله تلقى لي والذين أرداشا صعوا أردايا في آياتنا في إبطال آياتنا أنك إبا آياتي هل كنك بردو أردايا معجزين إيا معاجزين لبقروا إيا قدال إيو قدري أولئك كوا أصحاب الجحيم نارت الجحيم الليلة نذكروا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا ما ندر من قبلك أذيك هرطة من رسول ما ندر ولا نبي إنما ننذر إلا إذا تمنى حدو نبي وحد معه ألقى الشيطان شيطان بارد في أمنياته نبي يدي الدين بيسي قد هذا أيه وحد رد فينسخ الله فبيوح بابئيا ما يلقي الشيطان شيطان كوحاو كرد ثم كقذلب يحكم الله الله سقى آياته آيات كسو الله سقى والله أب عليم الله قوم بدا حكيم مامل وناكزا ومرتلو عيادة ملاحظة قاري لها وحا مفسرين تقاركو تلمامين رسولك عليه الصلاة والسلام ارك سورة النجم اللغوصو دجيي ايو مشركين تكدو الاغريي مركو كدو الاغريينا افرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى مركو مرأيو ايا شيطان عرفك رسولك وحكو الرذي امانتي اصنامتا مركاسو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى النبي قليل واركي هديو إمغلان أقوصبو النقضي النبي وأقوص دي سلام يالكي المشركين سورة مركي دماتي فاسجدوا لله وعبدوا كسولك وهو سجودي مشركين يا مسلمين تنوال ودا سجودين نقضي ووايير يا مكبر باكو جري مصدعفي أي يعني ما سجودي كرو انتو عيد عن توبل ووجيه وكبتي بدر بالوغو ديلي سيدا مركي دعوي نبي عنان باوتي مدو جبريل با عنان يا محمد وعن ربك قسو دجيرين با عربك اغا كبعي ساسي قال لنا كو وافقين مركز النبي قسلاي آيادا تصليا نما يؤتي مد نبي قال لغو صبر قلين ايو للاي اي اذيقا قارمي هوني يبا شيدان كان نبي ياشا عربك وضوح كتورا مركوا واحد يعزل ساس كره اللي أحب وعاصي مفسرين تقار كوشيغن وحكجي لمار جلالين كي كتا الله إيا كتوبة وحكجي لمار كإن يوم وحكجرين أولا قصادا إن نبيك هو النجم يسودك تسكد الأغريي مشركين ولا سجود ساي وحود عام في صحيح البخاري بيكسوان قل كيفي صحيح البخاري كسوان تهينا قصة الغرانيق كمجرد كلية وحاول والنجم بأسود أكتل مشركين يا مسلمين اسكل عجرت أيو كد الأغريي مارك إذا ماتينا هو سجودي وانا اللوه دا سجودين إلا ننوى يالا وعرق هذا وعرضي وجه سأو قبطي وإن انتا سأيقو فرناني ويال بانا مفور سنكر انتا كلها بخاري بيكوتان لكن الغرانيق قصة كمجرد فسألوك مدلبات نبيك عليه الصلاة والسلام شيطان إنه إذا تديس كتصرفه وعرب بيسوح كل حقاك حتى إسكو ما صويرك رب فسألك أيري فإن الشيطان لا يتمثل به إنه النبي إسكبك شيطان مياليك رب وكما بعيك رب وولك إلالي وما إيمانك رب حتى نوحي قرآن لكم الدرسانك رب فسدي دعضو والنبي قوار شيطان أفكيس كتوري وكتو الأغرية أمدا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عن حاجز كلك تاما ينعين كلك ما معنا تامر كين بيننا حقيقة وحاول إذا تمنى وبمعنى تمنيه جعيلك قفك وحج علانا إيو عشان قولك وحي اللبا تماني حدي إلى رسول ديرنا محمد وكاله ومدنا الله ديره رسولك هو ديس وحاول إلي أمدي سؤالا وضعه ميزو دلالك وحسن رسولك أقولي إلي قضاء يقدر كل نقطة معانا قبل أمدى كمدني بينيا ما أقول وحقر بي ألا أمنية النبي كثير شيطانك إسنو حلي إلا أغوينهم أجمعين شيطان محوربا ومد يولن إنو بادي ييو نبي قونا محوربا ومد يولن إنو هنوني ما هذا عيقول كان نبي قو سور ربي أمام المرين قبل دفكي كميلا الشيطان دوف صدي كل هذه نبي قو أوتمن يوزي عليستو هداية أمتي كل إنو هنوني شيطان بانكيين وإلا اللي حنا وإذا كرية الله قال والأنتر أو مركي النبي قو أغرنا يل ما شيطان توكسو قبلي وأف نبي وحكو مردين اسمه قاركيس انت بانت او يري المشركين تبقوا هدو كوري دي انا سورة قلو وإلا النبي الشيطان كما تصرفي كارو قرآن الشيطان وحكومة داري كارو ملك الرسول صلى الله عليه وسلم ملائك باحورية ديب لغمارية الشيطان كان نبي كيلا ليسا وما أرسلنا ما ندرين من قبل كادي قورتا من رسول ما ندرين رسول والله وحيو دي ولا النبي النبي نوا مقرر وننكو ريي دينتي وكوسا قينا يا إلا إذا تمنى حبي النبي أو دمعه هداية أمتي وهوجزي إن أمد الله دين قد يقضوها نونيو ألقى الشيطان شيطان باكل ذا في أميته نبيك هودي سيدتك إنو وذا هنونيهاي أيو إنتو كل حريد وزواس بقارك قصة أخيرا شيطان كونو وذا بادي أيو الربي إسنا هودي شيطان مما المرن فينصخ الله فبيوح ترترا ما يلقي الشيطان وحي شيطان ميشا كوري ذي ثم كقدالبو يحكم الله على صورة آياتي آيات حقه وزودجي يا إلهي بيسي مقادير تيسي أيا رب صورة والله إبن عليم الله دومده وقوم بذن حكيم مامل ونقسم وهو الله سأويل ليجعل إبن ويالو ما يلقي الشيطان شيطان وحو ميشا كوري ذي فتنة بلو وشيطان كوحي وشيقي منافقين فيها مشركين فيها قالوا إيه وحاكو جاء يلبدا قلو منافقين فيها قالوا يجعل إنو يلما كي يلقي الشيطان وشيطان كشيقي فتنة بلو يكون بلوبا يلي الذين وحا في قلوبهم لا بيالكو ذا مراضهم عدرك وكسنا منافقين فيه إيه والقاسية قلوبهم لا بتوذكو أنكتي قالوا فيه ظالمين بمركة نغذين كوا حجم لشيطان كي باب قوستي وإن الظالمين كوا بتلمين فلو يالكا قالوا بيا منافقين تا لفي شقاق خلاف بيكو سغيه بعيد حق كفقو أشوى إما يو شيطان باقاتي إما أصوى حرين به وليعلم الذين تدين الأغادة أوتوا العلم أقول لسيه أنه قرانك الحق إنو يهي من ربك فبقى حقيك حقيهي وفيؤمنوا أي رميان به قرانك فتخبت أي هكتايا بعد له قرانك قلوبهم لا بيالخوضة وإن الله أب لها دي الذين فدلحنوا ليوه آمنوا حق الرميين إلى صراط جد حقيبوكو عنونية تكاسوا مستقيم توسنوا قيبتا عن نبي بيقى علي قيبتي هرانا منافقين يقالوا شيطان بيقى عين قل كان نبيقى هداية أمته أمه القليل شيطان الله وينهم أجمعين أمه القليل ساسادك أقيم سمين ليجعل إنه يرى ما يلقي الشيطان ويحيوه ذي فتنة بلو للذين أيكو فتنوا في قلوبهم أبيالك وضم مرض عبرك كسونا منافقين يو القاسية قلوبهم أبيالك وضم كوانجين قال وإن الظالمين حبتك الظالمين كانكم منافقين يقالوا لفي شقاق خلاف قديه ويكسوا قيهم بعيد حق كفب وليعلم الذين الددين يوغادان أوتوا العلم أقول لسي أنه قرانك الحق مكسوا من ربك ربك حقيقة سوغا إنو يهي أغانا يان وفيؤمنوا إسلامك وعي رمينا يان به قرانك فتخبتوا على طائزة له قرانك قلوبهم لا بيالكو ديبا طائزة وإن الله معبودك حقا لهدي الذين تقال لحنون يود آمنوا حق الرميين إلى صراط مستقيم جدتوسا حقيبه وحنونيا وهو الإسلام صراط مستقيم كإسلام منه أما قال ذي المنافقين وحيبا والله يمسكح ذو قبقا ولا يزال الذين وحيك مزولا كفروا قالوا في مرية شكك ذيه منه أي قرآن كشكسين تنئي قرمة إلى أي كبختيا حتى تأتيهم الساعة إلى سعد قيام وقتما بغتة سلما فلانا أو يأتيهم وهم عذاب يوم ما لن عذابك العقيم أن حريص الله يوم بدر ولا يزال الذين وحي كمزولا كفروا قالوا ضي في مرية سكن منه أي قرآن كسكن أيان حتى تأتيهم الساعة إلى سعد قيام يتما بغتة سلما فلانا أو يأتيهم وهم عذاب يوم ما لن عذابك أقيم من حريص الله ما لن تعمرك اعتماد الملك بقرنمه يومئذ ما لن تقيامه لله ألا يسرناتي يحكم إلى هو قرنقا بينهم أدوم ما تحضر قيام الله كقرنقا إلى هو عبو قيام حكم وحبلا بعد مقشي لكن حكم في نفتيسي في سورة آل عمران وكس عمرنا حل كان واكنا سوى حكم إلى قيامك لتبو وهو حكم فالذين ددك آمنوا حق الرميين وعملوا عمل فري الصالحات أعمال صوبا في جنات النعيم برواقيا الجنة ذات كيهد بودك حكم كيوي والذين وأكفروا حق بانيي وكذبوا بآياتنا آيات النقب بانيي فأولئك كوا لهم وحيليهم عذاب عذاب مهين صرفتك قاضي واك حكمك إيبه شك معها إيا هذا وتنفيذ يوحم قنايو صانوا حكمه الملك بقرنما يومئذ ما لنت قياما لله خبي يقلق عابد كره أي بقرنما أسغناتي يحكم وقرنق دون إيبه بينهم أدومها لحظوظة سأقرنق أي فالذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي أصالحات أعمال ونكسا في جنات النعيم برواقيا الجنة جذهد أي ربي لقايا والذين وعكفروا حق الدينية وكذبوا الديني لآياتنا آيات كنك الدين الباني فأولئك كوى لهم ليقا إسكال عذاب عذاب كاسو مهين شرفتك قادوا حق ريلي حجرة قيمة دواتا والذين أخيار تهاجروا كتقي دالكودية دالكودة محي أتقين في سبيل الله الدنيا درادة أم هاجرين إلى دين تيسا كريين دير درتة بيلا هاجرين إيقو هجرة كجرة جهاتي واكيب اللوضي ثم كقضى القتلو للايين إيقو هجرة جهاتي كجرة با جهاتي اللقو ديلي أما لما بدلين أو ماتوا سعادة إساقا بنتي فدوه ليرزقنهم الله إلى باكوة ديفنا هي رزقا ديف حسنا ونقسا وإن الله أب لهو إساقا كريتا أيا خير الرازقين انت واحد أفسا واحد بيشا الله أقو خير بضا قل كي رزق قولي لسي بياني ليدخلنهم وحا أب قلنا هي مدخلا مال ليس قليو أي يرضونه ذلك النغضان جنبي وإن الله إبانا لعليم الله أقوم بضا وددك هجرة سمائي أي هجرة ودنا لله تعالى تعالى اللعين ويدين أي اللهم أركب وهو أقوم بضايا حليم الله دلقات بضاون وقواسي من عمية دباته كانوا اللهم أقوم دلقات بضايا قلت هجرة يددك هذه جزيه دي نواك والذين أخيارت هاجروا هجروذي هجروا الله مفارقة الأوطان ونخوذي بيكتغان أما هاجروا وحيكتغان ديار الكفر وذهبوا وحيادي إلى دار الإيمان المدينة المنورة يتغان والذين أخيار هاجروا هجروذي في سبيل الله إلى دين في سكرية لبيضة معناها في سبيل الله إلا لأيها لا لدنيا الدنيا برادة المهاجرين ولكن يعبدوا الله إلى هنا عابدان كليل أي يهاجرينه ما شيء جوغان يمكو أي عبادتي اللغو دي دا اللغو دي باي وينصروا دينه إن رب الدين دي سوكر قاران وأوتقين وأولياءه إن تألى الرمي سر علي إن محمد هو يلي هاي إيا أصحاب ديسا إن إيقا عن سيانه إسقرب تاقان إن تأسيب أهاجرين أرين كلامي والذين أخيارت هاجروا كتقي وكا المكرمة في سبيل الله إلى دين في سكرية لدى درادتنا مهاجرين ثم كقضالنا قتلوا للايين وقعن لغودي أو أما سماتوا أو أما سماتوا لنتي حتف أنفهم كالي عادية وأن قعن يوح لغودي لنيا جهال هي إسكاب انتن يقو جادي كجيرا لا يرزقنهم الله فبوا دارنا لو الله فبوان قدارتي يرزقنهم وعن تصينا يكوى الله معبود حقا وعن تصينا يخزقا عنتو حسنا ونكسا جنبيو وإن الله أب الله هو أب هي خير الرازقين انت الدب عن تصيصا هو خير بضا ليدخلنهم حقل دون مدخلا جنبيو يرضونه أي كرع للنغضان وعلى وعلى جعيه إليك وكور رسيه وعلى قوصلا الله يرضونه أي جنة كرة للنغضان لا يبقلين دونا وإن الله أبل عليم الله قوم بلا ورقا يقان جنة يقان إلى إسيهين جزاء وفاقا وهو يقان حليم فبد القاب بدا تأخير العقوبة عن مستحبها عقابتي أي ربي كدب لغاية أفهم مستحقها يا موتي وإن الله أبل عليم الله قوم بلا حليم ذو القاد بدو والله أعلم.